ما صحة ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا اجتمعوا لم يفترقوا حتى يقرأوا سورة العصر؟ هذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي، وإسناد صالح، ليس بالقوي تماما ولكن إسناد صالح. فإذا قرأ الإنسان في بعض الأحيان هذه السورة من قبيل التذكير وتذكر ما في هذه السورة من معاني عظيمة وما فيها من تكاليف، يذكر بها الإنسان إخوانه بهذه التكاليف، فهذا حسن. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق. شكر الله لكم شيخنا وكتب أجركم ونفع بكم وبما تقولون، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.